وينهم أحباب قلبي وينهم وينهم راحوا ولا أدري وينهم وينهم أحباب قلبي وينهم وينهم راحوا ولا أدري وينهم راحوا إلى دار السعود راحوا إلى جنة خلود راحوا إلى دار السعود راحوا إلى جنة خلود راحوا إلى رب ودود راحوا إلى رب ودود وينهم وينهم أحباب قلبي وينهم مع الحواري ينعمون لهم فيها ما يشتهون مع الحواري ينعمون لهم فيها ما يشتهون حياتهم فيها سكون حياتهم فيها سكون وينهم وينهم أحباب قلبي وينهم خلى حياتهم في سرور واهدى لهم ذيك القصور خلى حياتهم في سرور واهدى لهم ذيك القصور ملك لهم سبعين حور ملك لهم سبعين حور وينهم وينهم أحباب قلبي وينهم الهم في القلب انطوى والحزن في القلب محا الهم في القلب انطوى والحزن في القلب محا ولا عاد بقى إلا الهنا ولا عاد بقى إلا الهنا وينهم وينهم أحباب قلبي.